قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: أما المرسل من الحديث أن يرويه من، شوف أنت دلوقتي سمعت الإجازة قعدت وبتاع قول نص ساعة ساعة لربع، بس ساعة لربع في العلم وفرت عليك ضياع سنين، صح ولا لا؟ ساعة لربع في العلم وفرت عليك ضياع وقت شهور. لو أنت مش فاهم المسألة دي والشيخ العلامة الكبير قال لك في إسناد لصحيح مسلم، في إجازة على صحيح مسلم، فالشيخ الفلاني هاخد منه إجازة، ده كفاية بس اسمه، خلاص كفاية اسمه، خلاص أنا كده عديت في القبر يعني عديت في القبر. زي الشيخ الفلاني اسمه كده الشيخ الفلاني، قال: فإن سئلت في قبرك هل تسأل من شيخك؟ فهم؟ لكن الشيخ الفلاني سيكتب إيه؟ إجازة، يروح يقعد يا مسلم شهرين شهرين سماع في الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، هناخد ثلاث كتب ليهم إجازات الشهرين أو الثلاث شهور دول. أنت لما فهمت المسألة في ساعة لربع من شيخ الإسلام ابن تيمية وأفرت عليك، هو ده العلم، هو ده العلم. قال: وأما المرسل من الحديث أن يرويه من دون الصحابة. المرسل ما معنى الإرسال؟ الإرسال لغة التلقيف أو التلفيق. أقول لك مثلا إيه؟ أرسلت إلى محمد القلم ده، أرسلته يبقى عديتك ولا لأ؟ عديتك أنت، هو أرسلته ليه هو عديتك أنت، يبقى كان في حد كده عديته له، خلاص كده؟ الإرسال قسمان: إرسال عند الصحابة يسمى بمرسل الصحابي، وإرسال ممن دون الصحابة. ممن دون الصحابة هذا فيه بحث، أما الإرسال الذي في الصحابة فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه حديث صحيح، لا خلاف. لكن اصطلح علماء الحديث على التسمية دي، إن اسمه إيه؟ مرسل صحابي. فمرسل الصحابي هذا حديث صحيح مرره. طب أمرره ليه؟ هو إيه العلة اللي أنا ممرروش؟ قال لك: لأن المرسل ضعفناه عشان جهالة الذي لم يسمى. ما هو يجي مثلا يجي واحد من كبار التابعين، لذلك المرسل أن يقول إيه؟ التابع الكبير قال رسول الله، قال رسول الله. طيب ما هو في صحابي، طب انت لو كان الصحابي انت اللي خدت منه، طب ده شرف ليك ان انا اقول حدثني ابن عباس، صح كلام؟ ده شرف لي، احنا لسه بنتكلم في الاسناد اهو، شرف لي ان انا اقول حدثني ابن مسعود قال حدثني رسول الله، صح كلام؟ فمعنى ان انت تقول قال رسول الله من غير ما تذكر الواسطة اللي هو الصحابي، يبقى الموضوع في ان انت خدت بقى الحديث ده منين؟ ما ممكن يكون خده من تابعي تاني، من واحد تاني في زمنه، بس الواحد التاني ده ممكن يكون بيكذب، ممكن يكون مغفل، ممكن يكون سيء الحفظ، ممكن يكون مختلط، ممكن يكون بيدخل كلام في كلام، اي حاجة. ما هو في هنا تهمة، انت ما ذكرتش اسمه ليه؟ ما هي دي قرينة بتخليني انا ما اقبلش الكلام، صح الكلام ولا لا؟ ولا انت مش معايا يا شيخ مصطفى؟ افهم بقى الكلام، في قرينة قوية جدا بتقول لي انت ليه ما قلتش الصحابي لو كان عن صحابي، صح كده؟ ده شرف. فمعنى ان انت ما تذكرش الصحابي يبقى انت واخد الكلام ده من حد تاني. مين بقى الحد التاني ده؟ قول لي بقى اسمه. فهمت كده؟ زي ايه؟ التدليس الاسماء، تدليس الكنى، يقول لك حدثنا ابا عبد الله، مين ابو عبد الله ده؟ لما في 300,000 ابو عبد الله، مفهوم؟ حدثنا ابو خيسمه، مين ابو خيسمه ده؟ ما تقول لنا اسمه عشان نعرف. فين؟ يبقى انت كده في ايه؟ في تهمه حوالين الموضوع، في تهمه حوالين الموضوع، خلاص كده الكلام؟ زي مثلا وكيل النيابه يقول له ايه؟ كنت فين من الساعة 3 لغاية الساعة 4؟ قال له الساعة 4 أنا كنت عند فلان. بقول لك من 3 ل 4 كنت فين؟ بيقول له أنا قبل 3 كنت عند فلان. بقول لك يا جاهل، من 3 ل 4 كنت فين؟ أنا قبل 3 وبعد 4. الله، أنت مش عايز تذكر من 3 ل 4 كنت فين؟ دي قرينة قوية بتخليني أنا كوكيل نيابة أشك فيك، صح ولا لا؟ أهو عشان تتخرجوا كلكم وكلاء نيابة، صح كلام ولا لا؟ لكن لما يجي صحابي، يجي صحابي كابن عباس يروي مثلا حديث في سورة القيامة، في سورة القيامة، سورة القيامة مكية، سورة القيامة مكية، وابن عباس ما جاش المدينة أصلا إلا في السنة السابعة مع أبيه العباس، يبقى أكيد خدها عن حد من، خدها عن حد من الصحابة، صح الكلام كده؟ مش هنسأل بقى مين اللي خدت منه، لأن الصحابة كلهم عدول، خلاص ده مرسل صحابي، مش هنسأل بقى خلاص، لأن خدتها من فلان من فلان، الصحابة كلهم عدول، مش شرط تذكر لنا اسمه مين، خلاص مش شرط، مش شرط انك تعزوه لو خدته من فلان، مش شرط خلاص، ولا لازم يعزوه؟ فهم؟ عشان كده بقول لك الجهلة دول كلامهم ده هيكون في سب في مين؟ في الصحابة أنفسهم، في الصحابة نفسهم، فهمت؟ لما يجي مثلا أبو هريرة يقول في صحيح الإمام البخاري إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من الجنابة، معذرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصبح جنبا ها فليفطر، من أصبح جنبا فليفطر، مع أن الصحيح غير كده، أن لو أصبح جنب هيقوم يغتسل ويصلي الفجر، أو يقوم يغتسل ويصلي الظهر ويكمل صيامه عادي، كما في حديث عائشة وصحيح وأم سلمة في الصحيحين. طيب أبو هريرة لما اتقال له إن عائشة وأم سلمة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا من جماع لا حلم، وفي رواية من جماع أهله، خلاص، ثم يتم ولا يقضي ولا يفطر، أبو هريرة قال إيه؟ ما هو شوف أعلم الناس بالمسألة دي مين؟ زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص دي أعلم الناس بالمسألة دي. فعائشة وأم سلمة بتقول إيه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا من جماع أهله ثم يصوم ولا يقضي ولا يفطر، خلاص كده كلام. يعني إيه يصبح جنبا من جماع؟ يعني مثلا في السحور خلاص أتى أهله ثم أكل تسحر نام، ثم جاء بلال بالأذان، أذان الصبح أذان الفجر، فقام عليه الصلاة والسلام فاغتسل، صحيح، ثم ذهب فصلى، هذا هو معنى إيه؟ يصبح جنبا من جماع أهله. لما قيل لأبي هريرة إن عائشة وأم سلمة يقولان كذا، قال هما أعلم برسول الله مني، وإنما قلت هذا عن الفضل. طب قبل ما يقول قلت هذا عن الفضل، كان أبي هريرة اسمه إيه عند الجهلة دول؟ ما هو ما عزاش السماع لمين؟ لا بالفضل، فضل ابن عباس، صح الكلام كده؟ مش شرط بقى، مش هنتكلم في مسألة الإسناد. فالصحابي ممكن يقول شيء هو لم يشهده، لم يشهده، خلاص كده؟ زي عند ابن حبان، ده نص في المسألة دي، عند ابن حبان بإسناد صحيح، في صحيح ابن حبان من حديث أنس ومن حديث حذيفة، لما ذكر أنس حديث عن الآخرة وعن حديث الشفاعة، قيل له أسمعته من رسول الله؟ ما كانش ينفع أنك تقول لأنس كده، أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غضب أنس، بص الحديث، فغضب أنس قال ليس كل ما نحدثكم به عن رسول الله سمعناه منه، ولكن لا يكذب بعضنا بعضا ولا يكذب أحدنا على رسول الله. سألش بقى خلاص، أنا سمعت ابن مسعود، ابن مسعود سمع من فلان، أقول رسول الله خلاص. لكن لما يقول الصحابي سمعت رسول الله حدثني خليلي يبقى كده سمع، لكن لما يقول عن رسول الله او قال رسول الله ليس من شرط قال او عن او ان رسول الله قال السماع، لا. لكن انت بتعمل ايه؟ لا، مرر المسألة خلاص، ده الصحابة كلهم زكاهم رب العالمين. فجهالة الصحابي لا تضر بالإسناد، وجهالة ما دون الصحابي لا أقف بقى تضر بالإسناد، تضر بالإسناد، صح كده الكلام؟ تضر بالإسناد. يبقى فهمت هنا، يبقى من هنا قال علماء الحديث ايه؟ دي مصطلح، مصطلح اسم مرسل، مرسل الصحابة. لما يجي عبد الله بن عباس يحدث عن غزوة أحد، أبو ابن عباس شاف غزوة أحد؟ ها؟ شاهدها أصلا؟ لا، ده كان في مكة آنذاك، وكان عنده من سنتين لثلاث سنين، من سنتين لثلاث سنين، ده هو جه السنة السابعة ومات، والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده 10 سنين، وابن عباس كان عنده 10 سنين. النبي كان عنده كام؟ 10 سنين. وضحت المسألة كده؟ خلاص ما تسألش. الله، طب ازاي؟ ابن عباس مش ما شافش أحد. الله، طب قالها ازاي؟ خلاص انتهت، عندنا مرسل صحابي، يبقى اكيد اخذها من مين؟ من احد من الصحابة. طب ما ذكرش اسمه ليه؟ مش مهم، مش شرط ان يعزوه، لان الصحابة كلهم عدول. فهمت المسألة كده؟ يبقى ده اسم مرسل الصحابي، مرسل الصحابي لا يضر، مرسل ما دون الصحابي يضر بالإسناد، لأن احنا ايه، في واحد هنا مجهول محطوط عليه علامة كده، لما يقول واحد من كبار التابعين قال رسول الله، انت ما شفتش الصحابي، ما شفتش النبي عليه الصلاة، يبقى دول قال رسول، يبقى كده ايه، في علامة هنا كده، في واحد مجهول هنا، مين ده بقى؟ واضح الكلام كده؟ يجي مثلا ايه، بحث، هل إذا قال الرجل الثقة حدثني الثقة يقبل الإسناد؟ لا، عملناها في دورة قبل كده في شبرا، هل إذا قال حدثني الثقة يقبل، والرجل ده أصلا ثقة، هل يقبل؟ لا، لأنه ممكن يثق ثقة عندك أنت وأنت لا تعرفه، زي الإمام مالك كده، إمام يجي يقول مثلا إيه، حدثني ثقة، والثقة ده يطلع واحد اسمه عبد الكريم ابن أبي المخارق، وعبد الكريم ابن المخارق ده الإمام مالك ما كان يعرفه، لأن بلدي الرجل أعلم به، دي قاعدة عند علماء الجرح، بلدي الرجل أعلم به، أعلم به، يعني مثلا يكون فلان ده يكون مثلا الإمام مالك مدني من مدينة، ويكون الراوي ده مثلا من الشام، الراوي ده من الشام، فيجي مثلا علماء الجرح اللي في الشام يقول لك ده فلان ده كذاب، لكن هو بس تظاهر عندك كده، تظاهر عندك انت كده، لكن ده اصلا كذاب، عبد الكريم ده بالمخارج ده كده، عشان كده بلدي الرجل ايه، اعلم به، دي قاعدة عند علماء الجرح، لو تعارض جرح بلدي الرجل مع تعديل غير بلدي الرجل وأتوا بالدليل والسبب على ذلك يقدم هذا الأمر، خلاص كده المسألة، بلدي الرجل أعلم إيه، أعلم به، وهل يضر مالك أنه ما كان يعرفه، ما يعرفش الغيب يعني، وإنما إيه، بما ظهر له منه، زي جابر الجعفي كده، جابر الجعفي الشافعي يقول لك مثلا حدثني ثقة، يطلع مين؟ جابر الجعفي اللي هو الشيعي، شيعي بس ما كانش يعرف، الشرط ليس بشرط ان هو يكون عارف باطن الرجل وظاهره، وانما فيما بدا له، لكن يروح بقى ايه، الناس الذين من بلدي يقولوا ايه، لا هذا الرجل شيعي، هذا الرجل كذا، واضح الكلام؟ لذلك طلعت ايه، هذه القاعدة، بلدي الرجل اعلم به، هذه المرسل. أما المرسل فهو حجة أم لا؟ المرسل ضعيف، المرسل ضعيف، ده في الجملة كده، يبقى في الجملة كده المرسل إيه؟ أقول لك مثلا هذا حديث إسناده مرسل، خلاص أنت كده تفهم من إيه؟ هذا الحديث إسناده ضعيف، هذا إسناده مرسل، اقول لك مرسل صحابي انت كده فهمت يعني ايه مرسل صحابي. لكن لما اقول لك اسناده مرسل يبقى هذا الاسناد، هذا الاسناد ضعيف. لكن لو جاء هذا المرسل من عدة طرق وكل الطرق فيها ايه؟ فيها ارسال يوحي بان الحديث له ايه؟ له اصل، يوحي بان الحديث له اصل. اثنين عليه فتاوى من الصحابة، عليه فتاوى من الصحابة ده يؤكد ان الحديث ليه اصل. وضحت المسألة كده؟ لكن اذا تعارض المرسل مع المتصل يقدم المتصل، خلاص كده. قال ابن الصلاح واجمع اهل العلم متاخرا على ضعف الحديث وعدم قبول الحديث المرسل. طبعا اجمع، طب ازاي وابي حنيفه بيقول الحديث المرسل يقبل؟ تخيل الحديث المرسل يقبل، وكمان ايه ده، شوف الفاجعه، مش حديث مرسل بس اللي هو كبير مثلا من كبار التابعين، لا اي مرسل من اي تابعي لو قال قال رسول الله حتى لو كان من صغار التابعين، يعني ممكن يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام اثنين، يعني اسناد معضل. المعضل ما سقط منه راويان على التوالي، اسناده معضل يعني شديد الضعف. لذلك في الفقه الحنفي شفت الاصل ده يتبني عليه آلاف المسائل. هذا يقول لك هذا مذهب الأحناف في المسألة دي، مع المسألة دي مبنية على إيه؟ على حديث معضل شديد الضعف. زي مثلا إيه؟ حديث لا ربا في دار الحرب. لا ربا في دار الحرب، يعني طول ما أنت إيه في مثلا يقول لك ايه، ليس بين الكافر، شوف مذهب الاحناف، ليس بين الكافر والمسلم ربا، بس خلاص شفت، ليس بين الكافر والمسلم مفيش ربا، تديله هتسلف واحد مثلا بقلص جنبك قال لك سلفني 2000 جنيه، تقول له حلو، انا لسه سامع الاحناف بيقولوا لا ربا بين المسلم والكافر، الالف ب3000 جنيه، عجبك ويتعامل. ده حكمه ايه؟ ده ربا، ده اشد من الزنا، الربا ده اشد من الزنا. لو اديت واحد 1000 جنيه وخدت منه 1000 جنيه اشد من انك زنيت 36 مرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن حنظلة، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. حديث إسناده حسن في الترغيب والترهيب عند الإمام أحمد. درهم ربا جنيه وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. شفت 36 كأنه أشد منه، ده مش كأنه زنى 36 مرة، لا ده أشد من واحد زنى 36 مرة. بنوه على حديث مرسلة. فالأحناف عندهم المرسل إيه؟ حجة. أي حديث عندهم حجة، ويبنوا عليه الأحكام. فهمت المسألة كده؟ لذلك علماء الحديث أبوا هذه المسألة، وهذا عليه الإجماع، هذا عليه الإجماع، خلاص انتهت المسألة. مسألة إن كان في من يقول بالمرسل كذا، خلاص انتهت المسألة. لذلك لم يعتدوا بكلام أبي حنيفة، لأن إجماع أهل كل فن حجة في فنهم. قال شيخ الإسلام: أما المرسل من الحديث أن يرويه من دون الصحابة ولا يذكر عمن أخذه من الصحابة، ويحتمل أنه أخذه من غيرهم. ثم من الناس من لا يسمي مرسلا إلا ما أرسله التابعي، ومنهم من يعد ما أرسله غير التابعي مرسلا، زي مين؟ الأحناف، تابعي غير تابعي قال رسول الله خلصت خلاص، زي ما قلت لك قبل كده الرجل بيقول لي حديث سرور حديث ضعيف. قال لي اختق الله، النبي يقول حاجه ضعيفه يا راجل يا جاهل؟ بيقول لك الحديث ضعيف يعني لا يثبت عنه اصلا، تقول النبي يقول حاجه ضعيفه؟ ايه الراجل الجاهل؟ وكذلك ما يسقط من اسناده رجل، ما يسقط من اسناده رجل. قال فمنهم من يخصه باسم المنقطع، ومنهم من يدرجه في اسم المرسل، كما ان فيهم من يسمي كل مرسل منقطع، وهذا كله سائغ في الايه؟ في اللغه، في اللغه. لكن كل مرسل منقطع، لكن ليس كل منقطع مرسل، كل مرسل منقطع يعني في انقطاع، وليس كل منقطع مرسل، لان ممكن يكون منقطع ممن هو دون التابعي، ممكن يكون ما هو دون التابعي. قال واما الغريب، اي الحديث الغريب. كلمه الغريب في اصطلاح، في اصطلاح اهل العلم لا يستلزم منها ان يكون حديث ضعيف، افهم هذا الخصه لك، لا يستلزم ان يكون منها حديث ايه؟ ضعيف. لكن الغريب يقول هذا حديث غريب، قد يكون هذا الحديث الغريب صحيح او حسن او ضعيف، وانما سمي غريب لانه لم ياتي الا من هذا الوجه، الا من هذا الايه؟ الوجه. قد يرويه رجل واحد زي حديث انما الاعمال، انما الاعمال بالنيات، خلاص لم يرويه الا من؟ الا عمر رضي الله عنه، فهذا حديث الواحد، فحديث الواحد ده يسمى ايه؟ يسمى غريبا. فقد يكون صحيح وقد يكون حسن وقد يكون ضعيف، فلا يستلزم من مطلق الغرابه ان يكون حديث، ان يكون حديث ضعيف. واضح؟ لكن فهمت ايه معنى كلمه غريب عندهم؟ غريب يعني ايه؟ مش من اوسين، صح؟ مش من عندنا، مش من الكم الاحمر، مش من عندنا احنا هنا، لا. غريب يعني ايه؟ يعني هذا الاسناد، هذا الحديث ما جاء الا من طريق، الا من طريق واحد، لم تتعدد اسانيده، اسانيده لم تتعدد، لذلك سمي ايه؟ غريب. فقد يكون صحيح او حسن او ضعيف، او ضعيف. ثم ذكر بعد ذلك كلمه الامام الترمذي، لما يجي يقول لك الترمذي مثلا، يجي يقول لك وانت بتقرا كده ايه؟ حديث اسناده حسن صحيح، حسن، بتقرا كده لقيت مكتوب ايه؟ اسناده حسن صحيح. ما هو يا اما حسن يا اما صحيح، فما معنى حسن صحيح؟ العلماء تكلموا في هذه المسألة في مصطلح الترمذي، والترمذي كما تعرف أنه تلميذ شيخ الإمام البخاري، فيجي يقول إسناده حسن صحيح، حسن صحيح. يعني إيه حسن صحيح؟ واحد، إما حسن صحيح بمعنى أن هذا الحديث جاء من عدة أسانيد، هذا الإسناد إسناده حسن، وهذا الإسناد أيضا جاء الحديث منه إسناده صحيح، زي ما قلت لك كده في المستخرج، خلاص كده. ممكن الإسماعيلي مثلا يروي الحديث الذي رواه الإمام البخاري، البخاري إسناده صحيح، فيرويه الإسماعيلي من إسناد آخر لكن إسناد حسن، فيجي الترمذي مثلا يجمع ما بين الإسنادين فيقول لك إيه؟ حديث حسن، حسن صحيح. واضح الكلام كده؟ أو حسن صحيح، هذا المتن حسن في الأحكام مثلا أو في الموعظة، وصحيح في الإسناد، وصحيح في الإسناد، مفهوم؟ لكن أشهر الكلام على إن حسن صحيح بمعنى أن هذا الحديث له أكثر من إسناد، وهذا الإسناد إسناده حسن وجاء من طريق أيضا، ولكن إسناده صحيح. طيب تفيدنا أنا بإيه؟ يعني تفيدنا أنا بإيه إن هو يقول ده حسن صحيح؟ هذا يؤكد إيه؟ قوة الحديث، قوة الحديث. واضح؟ طيب، ثم ذكر الإمام البخاري رحمة الله عليه في 56، قال وأما شرط البخاري ومسلم فلهذا رجال يروى عنهم يختص بهم، ولهذا رجال يروى عنهم يختص بهم، وهما مشتركان في رجال آخرين، وهؤلاء الذين اتفق عليهم مدار الحديث، خد بالك، الذين اتفق عليهم عليهم مدار الحديث المتفق عليه. خد بالك من الكلمة اللي فاتت منك دي اللي انت ما سمعتهاش. بيقولها البخاري له رجال يرويهم، ومسلم له رجال، خلاص كده، وهم مشتركان في رجال آخرين، يعني مسلم يشترك مع البخاري في رجل، خلاص كده. وهؤلاء الذين اتفق عليهم مدار الحديث المتفق عليه، فاكرين؟ مش قلت لكم الكلام ده قبل كده؟ إن الحديث المتفق عليه بخلاف رواه البخاري ومسلم، المتفق عليه أشد قوة، لأن مسلم اتفق مع البخاري في شيخ من شيوخ البخاري. مسلم ماشي مع البخاري كده واتفق معه في شيخ واحد، قد يكون يتفق مع التابعي، قد يكون يتفق في الصحابي نفسه اللي هو بتاع الحديث نفسه اللي هو يروى عن النبي عليه السلام، فيسمى حديث ايه؟ متفق عليه، حديث متفق عليه. إذن هل متفق عليه زي رواه البخاري ومسلم؟ لا، هذا أشد قوة، خلاص. ممكن مثلا مسلم شيخه يحيى محمد بن يحيى الزهلي، البخاري شيخه محمد بن يحيى الزهلي، ممكن يتفق مع بعض فيه مع محمد بن يحيى الزهلي ويمشي بالإسناد بقى، فهمت كده الكلام؟ يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه متفق عليه. قال وقد يروي أحدهم عن رجل في المتابعات والشواهد. شرحنا يعني ايه المتابعات؟ تكون في الإسناد، والشواهد تكون في المتن. قد يروي أحدهم عن رجل في المتابعات والشواهد دون الأصل، دون الأصل، فاكرين يعني ايه؟ ها، يبدأ الباب البخاري، هيبدأ الباب مثلا في الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله يجعلنا واردين، ويروح بادئ الباب بحديث إسناده نظيف اللي هو شرط البخاري، حديث صحيح، خلاص كده الكلام، ويروح جايب الحديث بإسناد تاني لكن فيه رجل ايه؟ فيه رجل ضعيف، فيجي بعض الجهلة يقول لك انتوا بتقولوا البخاري كله صحيح، طب ما هو بيحتج برجل ضعيف. الرجل الضعيف ده انما البخاري ذكره لا احتجاجا، وانما ذكره في الايه؟ في المتابعات استئناسا، بحيث انك لو شلت الاسناد ده كله اصلا هل يؤثر في الباب؟ لا. يعني مثلا هنتكلم في عقوق الوالدين، انا فصلت في المسألة دي في الرسالة دي، خلاص، هنتكلم في عقوق الوالدين ونذكر الآيات وأحاديث في البخاري، بعد كده ذكرنا أحاديث بها ضعف، خلاص، بها ضعف. الأحاديث اللي بها ضعف دي اسمها ايه؟ ذكرت استئناسا لا احتجاجا، بحيث أنك لو شلت الأسانيد دي لا تؤثر في باب العقوق، العقوق كده ثابت، مفهوم؟ إذا روى له البخاري احتجاجا في الأصول أم في المتابعات؟ في المتابعات، بحيث أنك لو شلته أصلا مش هيأثر في الباب نفسه، فهمت الكلام كده؟ فيجي واحد مثلا من العلمانيين يقول لك إيه؟ يقول لك أنتوا بتقول البخاري صحيح، طب شوفوا البخاري بيقول فلان وفلان وفلان، وراح ذكر رجل ضعيف يقول لك وضعفه أحمر وضعفه فلان وضعفه فلان وضعفه فلان، فازاي تقولوا بقى الحديث كلها صحيح؟ فيقال ايه؟ الحديث اللي انت احتجيت بيه اصلا ده في المتابعات، ليس في الاصول. اتنين، لو كان الحديث في الاصول فقد يضعفه رجل ولا يقبل البخاري هذا التضعيف لانه بغير سبب. فين الدليل على تضعيف الرجل؟ فما قبل البخاري التضعيف في هذا الرجل، لما؟ لأن كل من جرحه لم يأتي عليه بإيه؟ لم يأتي عليه بحجة، والأصل أنك إذا جرحت لابد أن تقدم بين يديك الحجة، لابد أن يكون مفسر السبب، وهذا عليه الإجماع أيضا، لابد أن يكون مفسر السبب، وإلا أي إنسان هيقول في أي إنسان أي حاجة، دعاوى. واضح الكلام كده؟ كويس. طيب، سيتكلم في مسألة الخبر رقم 59. خليك معانا، الفائدة 59 لشيخ الإسلام ابن تيمية. بيقول إيه؟ وتعمد الكذب، الكذب له أسباب. خد بالك، تعمد الكذب له أسباب. الكلام ده ليس فقط في مسألة وضع الحديث، يعني هو بيتكلم هنا عن الوضعين، تقول هذا حديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن يكون له إسناد لكن في رجل كذاب، أو الحديث ليس له أصل، يعني ملوش إسناد أصلا، ملوش، ليس له إسناد أصلا. الوضعين لماذا وضعوا الأحاديث، يعني لماذا وضع هؤلاء الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام؟ المعتزلة طوائف منهم يستجيز ذلك، يقول لك نكذب له لا نكذب عليه، احنا بس بنقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، نكذب له لا نكذب عليه، وهذا اتهام في الشريعة بأنها ناقصة، نحتاج إلى من يكذب عليها، واضح، ليقرب الناس إلى ربهم، وهذا جهل من الفاعل نفسه، كما قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد السابع لما بيتكلم عن الصوفية، قال إن النفس إن عجزت وجهلت الحق استساغت الباطل. هو جاهل بالحق نفسه خلاص، فيريد شيء، يريد أن يدعو الناس، فعشان يدعو الناس هو جاهل بكيفية الدعوة، بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هو جاهل به، فيروح عامل إيه؟ طريقة تانية، القصد أن هو يجيب الناس. الوضعين وضعوا الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ من هذا المنطلق، لكن لهم عدة أسباب، لكن ده سبب إيه؟ يجمعهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كبيرة من الكبائر، واختلف في كفره، من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام اختلف في كفره على قولين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه اتكلم في هذه المسألة وذكر 4-5 أمور معايا كده. قال أحدها الزندقة والإلحاد في دين الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يبقى ده أول شيء، أين أول سبب أو من جملة الأسباب في وضع الإيه؟ في وضع الأحاديث اللي هو الإيه؟ الزندقة، كي يمرروا إيه؟ قولهم هم، فيكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص كده، زي ما يقول لك كده ايه، عشان الفلاسفة تعظم العقل كده والمعتزلة بيعظموا المسألة دي، فيقول لك ان اول ما خلق الله العقل. هذا حديث موضوع ذكره حتى الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، الحديث الموضوع ان اول ما خلق الله العقل. خلاص كده، حتى بعض جماعة التبليغ كان على منبر بيخطب فبيقول إن أول ما خلق الله العقل، أول ما خلقه قال له يا عم، قال له تعالى يا عقل، يبقى ربنا خلق اللي إيه؟ العقل. أول ما خلقه قال له إيه؟ قال له تعالى عايز تعالى يا عقل، جي قال له روح يا عقل، قال له طب شوف زي صلى الله عليه وسلم والعافية. ده حديث إيه؟ موضوع. هذا حديث موضوع، زي من الأحاديث الموضوعة اللي وضعها الصوفية، يقول لك هب دين إسناد، راح لك إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أزيب الطعام بالرقص وبالذكر. أزيب الطعام، عشان كده الذكر عندهم والرقص والميل والكلام ده وحي والكلام ده بعد الأكل، مش قبل الأكل. قبل الأكل ده بقى يعني ممكن تكون ايه حالات شاذة كده، حالات نادرة، لكن بعد الاكل عشان يعرف ايه يروح كده يقول لك ازيب الطعام بالايه، يعني اهضم الطعام بالذكر وكده. ده عشان ايه؟ يقوي جانب المسألة اللي هما بيعملوها دي. يبقى الوضع على النبي عليه الصلاة والسلام له عدة أسباب، له عدة أسباب، من أهمها قال إيه؟ الزندقة. خلاص كده الكلام. ثانيها قال نصرة المذاهب والأهواء، الأهواء اللي هي البدع، سموا أهل البدع بأهل الأهواء لأن هذه البدع التي يفعلونها إنما صدرت عن هواهم، والهوى هو الذي تحب، كل ما تحب يسمى إيه؟ يسمى هوى، يسمى هوى الذي تحب. فإذا جاء الشرع فالأصل أن يكون الهوى تبعا لما جاء به الشرع، لا تعارضه، لا تعارض الشرع به. فأهل البدع كي يثبتوا بدعهم يختلقوا أشياء، يختلقوا أشياء، إما أن يكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يقولوا أشياء ليس لها مساس بالسنة، لكن هذا أيضا من جملة الكذب على الشريعة. يبقى هذه من جملة الإيه؟ الأسباب التي وقع بها الكذب على الشريعة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ثلاثة، الترغيب والترهيب لمن يظن جواز، لمن يظن جواز ذلك، أن يرغب في عبادة ما، في عبادة ما، أو يرهبك من شيء ما. الترغيب ده زي مثلا الأحاديث اللي في فضل الصور، مثلا ياسين قلب القرآن، الرحمن عروس القرآن، قرأوا ياسين على موتاكم، كلها أحاديث موضوعة، كلها أحاديث موضوعة، أحاديث مكذوبة. وأكثر الأحاديث التي في فضل الصور زي ما بيذكر مثلا تفسير أبو السعود وغيره والفخر الرازي، أكثر الأحاديث التي فضل الصور مكذوبة موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام. حتى اللي وضعها مصطفى اسمه نوح ابن أبي مريم، قال هو اللي قال بنفسه، هو اللي قال بنفسه، كما ذكر الدارقطني والإمام الذهبي وغيره من علماء الجرح والتعديل، نوح ابن أبي مريم قال لك بص اللي بيقول لك ايه، بيقول لك رأيت الناس هم بيقولوا له لما مسكوه اتقبض عليه، اتقبض عليه، وولي الأمر أمر بقتله، طير رقبته، طير رقبته. بيقول له أنت وضعت على النبي عليه الصلاة والسلام، كذبت على النبي ليه؟ اللي هي حديث الصور وحديث كثيرة جدا وضعها على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول رأيت الناس انشغلوا بالفكر وما بقوش يقرأوا قرآن زي الأول، فرحت وضع لهم بأول كل سورة خمس ستة أحاديث، الرحمن عروس القرآن، الرحمن يقرأها رب العالمين في الجنة على الناس، مش عارف ايه، وحط بقى وروح هابد له اسناد مفهوم، ويروح يقول لك ايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك انما اردت ان اكذب له لا عليه عشان الناس تقرأ القرآن. هذا وضع، يبقى عشان يرغب، فهمت المسألة؟ يجي مثلا ايه عشان واحد يرغب في مذهب الاحناف، اه والله، يروح برضه روح هبد له اسناده هو كمان، ان رسول، حديث ابي هريره، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي على امتي رجل هو خير الناس، اسمه ابو حنيفه النعماني بن ثابت. يا راجل يا مفتري اسمع بقى، وياتي على امتي رجل هو اشر من ابليس اسمه محمد بن ادريس الشافعي، رجل أضر على أمتي من إبليس اسمه محمد بن إدريس. حلوة برضو ماشي، ها الشافعي أضر على أمتي من إبليس، من إبليس، طب هو في أضر من إبليس؟ يعني بص المبالغة، يعني مفهوم. ويمشي ده في الأحناف، ويمشي ده في الأحناف، ويمشي ده في الأحناف، حتى يقول بعضهم إيه، كل حديث يخالف الأحناف، مذهب الأحناف، فهو إما ضعيف إما منسوخ. تعرف أنا لو حاكم والله أجلده، أجلده اللي قال الكلام ده، والله أجلده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من عذر في غير حد فعشر جلدات، أديله عشر جلدات على الكلمة اللي قالها دي. ده أنا بقول لك أولياء الأمور كانوا بيقتلوهم اللي بيكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده ايه؟ عشان يرغب في حاجة وعشان يرهب وعشان يرغب في حاجة يكذبوا. اهل البدع بفرقهم عشان يرغبوا او يرهبوا برضو ايه؟ بيكذبوا، بيكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام او يكذبوا باي كلام، المهم انهم يرغبوا في ايه؟ في طوائفهم، نسأل الله السلامة والعافية. الرابع قال لك الاعراض عن الدنيا، الاعراض، الاعراض الدنيوية، الاعراض الدنيوية، الاعراض الدنيوية. يروح ذاكر حديث الاعراض الدنيوية زي مثلا كده ايه، ما دخل احدهم وشاف الامير بيلعب بالحمام وكلام ده، فهو طبعا ده امير ومعاه فلوس كتير والكلام ده، فايه اديله حديث يغدينا بقى ويعشينا ويروحنا باكل وشرب والكلام ده خلاص. فشاف الامير بيلعب بالحمام كده، فراح مديله اسناد تعرفش جابه منين، وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في خف ونصل وحافر وجناح. جناح دي بقى هي دي الكذب. جبت جناح دي منين؟ ما هو جناح عشان مين؟ عشان الامير. ما هو الامير شغال بيطير حمام، بيطير حمام. تعرف يعني النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود بإسناد صحيح، جماعة اللي بيربوا الحمام وشغالين في تربية الحمام وتلهيهم عن الصلاة والذكر وكل شيء وطلب العلم وشغالين للنهار في تربية الحمام، فقال رأى رجلا يتبع حمامة يطيرها، فقال شيطان يتبع شيطانا. ليه؟ لأنها ألهته عن ذكره سبحانه وتعالى. لكن بيعه وأكله وشربه والأكل أصل الحل، لكن كون أنه يلهي واضح عن طاعة الله وعن وعن وإلى آخره، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى هنا إيه؟ الكذب بسببه مسألة الترغيب والترهيب، الأعراض، الأعراض الدنيوية، الأعراض الدنيوية. حب الرياسة بالحديث الغريب، الحديث الغريب إن يذكر إسناده أصلا ليس إسناده، ليس إسناده أصلا، وإنما هو إسناد، إسناد أناس روح واخذ هذا الإسناد وما سمع أصلا، وما سمع لا عن مناولة ولا عن كتابة ولا عن وجادة، بيكذب، بيكذب خلاص كده، ويقول الإسناد لغرض الإيه؟ لغرض العلو وإلى آخره. زي ما قلت لك كده الأسانيد، كان السلف، علماء السلف عندهم ايه؟ حب هذه المسألة، فيكذب ايضا على النبي عليه الصلاة والسلام. ده 59 من كلام مين؟ ده انا بقول لك ده كله اصلا كلام ابن الجوزي في الموضوعات، ده كله اصلا كلام ابن الجوزي في الموضوعات. ابن الجوزي ميت في ابن الجوزي من القرن الخامس، من القرن الخامس. ابن تيمية توفي رحمة الله عليه سنة 728، 700 من القرن السابع. هو ذلك الشوكاني عمل ترجمة لكل علماء القرن السابع اسمه البدر الطالع لمن جاء في القرن السابع، اسمه البدر الطالع، كتاب للشوكاني عمل فيه ترجمة. مات سنة 728. ابن القيم درس على شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية من 712 بالظبط كده، زي ما بقول لك ما تدورش ورايا، زي ما بقول لك كده مع ابن تيمية وابن القيم ما تدورش ورايا. سنة 712 أول ما جه شيخ الإسلام ابن تيمية من مصر، جه هنا سجن هنا ورجع الشام سنة 712. أول ما راح 712 كان ابن القيم عنده كم حاجة كده، أشعرية على صوفية على ابن القيم، ابن القيم كان أشعرية على صوفية على ابن القيم، لازم مين؟ بس كان ابن القيم عايز الحق. ابن القيم لما تيجي تقرأ ترجمته هو بكلامه كان عايز الحق نفسه، وذكر المسألة دي في النونية بتاعته، كان هو عايز حق، وكل من أراد الحق فإن الله يدله عليه، فإن الله يعينه ويوفقه ويسوقه إليه. لازم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. شوف سلمان جاب نبي الله عز وجل، أتى به منين؟ من فارس، من بلاد فارس يا مسلم، من بلاد فارس مع المجوس وعن النصارى ومش عارف إيه، ثم صار من كبار الصحابة. لما؟ لما علم الله من قلبه من إرادة حق، ليس من إرادة هوى ما في النفس. واضح الكلام كده؟ الكلام اللي قلت لك ده بقى من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، عمل مقدمة رائعة رائعة في هذه المسألة قبل ما يبدأ الكتاب الموضوعات بتاعته. فاهم الكلام؟ فما حكم شيخ الإسلام تيمية؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى هذه وضع الكلام الكذب إنما لأغراض، كلها تجتمع في شيء واحد ألا وهو لغرض، لغرض يعني لغرض، ليس لله وليس للرسول عليه الصلاة والسلام. لا يقول هذا لله ولا يقول هذا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يريد أن يرضي، أن يرضي هوى، أن يرضي هوى. رضا الهوى هنا ينبع منه كل شيء، كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، كذب على السنة، كذب على المعتقد، كذب على أي شيء. مفهوم؟ زي ما كان في جلسة قبل كده قلت لك مع ناس جهلة بالأحكام الشرعية، جهلة بهذه المسألة نفسها. فالرجل الشخص قاعد قدامي فبقول له طيب، بيقول لي النقل بغير عزو سرق على الإطلاق. تقول أنت مش فاهم أنت بتقول إيه، أنت مش فاهم أنت بتقول إيه، وأنا بتكلم في المسألة دي حفظا وصيانة لكلام الصحابة، لأن الصحابة والتابعين وتابعيهم. واضح شيخ الإسلام تيمية وأهل العلم، مفهوم؟ وإلا فضل الله عز وجل، أنا قلت هذا كثيرا ومرارا وتكرارا، فضل الله عز وجل، يعني لا أعرف أحد أكثر مما أتكلم أنا وأقول هذا قال وفلان وقال وفلان. فبقول له يعني طيب كذا وكذا، يقول لي سرق. أقول له كذا وكذا، يقول لي سرق. أقول له سفيان، أو والله سفيان الثوري، يقول لي سرق. أقول له طب الصحابة قالوا كذا وكذا وكذا، يقول لي ده سموه مرسل صحابي. قلت له قبل ما يسموه مرسل صحابي كان اسمه إيه؟ فين؟ أتيت له من السلف ومن العلماء المحدثين، سرق سرق سرق. فالمهم الرجل الواحد كان قاعد معاه، كانوا جايين اللي جايين معاه، بيقول له كده والله، بيقول له أنا عمال أغمز لك، أغمز لك، خد بالك الشيخ عمال يسوقك وأنت مش واخد بالك وعمال أغمز لك. طب أنت بتغمز له ليه أولا؟ هو أنت كده دي إرادة حق؟ يعني أنت جاي تريد الدار الآخرة؟ تريد بهذا الكلام نصرة الدين؟ هو نصرة الدين يكون بالغمز؟ تريد نصرة السنة؟ هو ده بيكون بالغمز؟ ولا أنت بتغمز له عشان إيه؟ ما هو إما الكلام حق إما الكلام باطل، أمال أنت بتغمز له ليه؟ طب أنت بتأيده عشان إيه؟ طب وعشان بتأيده بحق أو باطل ليه الغمز؟ ليه تقول له أنا عمال أغمز لك؟ وضحت المسألة؟ فهذه أيضا من جملة الكذب على الشريعة، من جمل الكذب على الشريعة. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الأحاديث المتواترة وإحنا ذكرنا ما معنى التواتر قبل ذلك، وبذلك نكون انتهينا إن شاء الله من هذه الرسالة المباركة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لو في بإذن الله درس يوم الأربعاء بعد ذلك هيكون النبذ في أصول الفقه لأبي محمد بن حزم، هيكون النبذ لأبي محمد بن حزم في أصول الفقه. لو ما فيش درس الله مستعان، شوف إن شاء الله الأسبوع المقبل أقول لكم في الدورة إن شاء الله، أقول لكم في الدورة إن شاء الله. خلاص، لو هنعمل إن شاء الله هنستكمل في أمر الأربعاء، يوم الأربعاء هنخلي النبذ في أصول الفقه لابن حزم رحمة الله عليه، مفهوم؟ إذا قدر الله عز وجل يوم الجمعة بإذن الله الدورة في مسجد أهل السنة في كم الأحمر، ويوم الأحد إن شاء الله اللي جاي هنعمل المحاضرة في مسألة الميلاد، بما إن إحنا مقبلين على مسألة الميلاد والكريسمس والكلام ده يوم الأحد اللي جاي إن شاء الله. لا، خليها الأحد، خليها الأحد عشان الدورة تبقى ماشية زي ما هي عشان ما نزعلش عام. خلي الدورة ماشية زي ما هي. هقول لحاضر خلينا ايه يوم الجمعة الدورة ماشية زي ما هي عشان ما نقطعهاش، ويوم الأحد إن شاء الله نعمل محاضرة مستقلة بهذه المسألة، لأن العلم ده واجب، واجب تعلمه كما سأذكر إن شاء الله عز وجل. واضح؟ تفضل يا أخي.